بالنسبه لاسماء بالنسبه لاسماء الله عز وجل مثل حي لا يعني لا لا يوجد لها التعريف كما وردت في النصوص. ايوه السؤال يعني لماذا اعتبرت اسماء يعني لله عز وجل؟ ذكرت ايش؟ لماذا اعتبرت الاسماء التالية؟ ما هي الاسماء الذي حي ستير ومحسن؟ جاءت في النصوص بدون آل التعريف. شو علاقة آل التعريف؟ يعني لما بيكون الشيء هو اسم علم ضروري أن يعرف يادي على أنه معرف يكون اسم علم، أنه يكون معرفا أيضا لآل التعريف. لا أقصد يعني لماذا لا نعتبر هذه يعني صفات وليست أسماء؟ حي ستير. أنا أقول نعم هنا نقول لماذا ليس العكس، هو اسم وصفة. ما الذي يمنع من قولنا إنه اسم وفي الوقت نفسه كل اسم يتضمن فيه ما نصف لله عز وجل؟ شو المانع أن نقول بهذا أنه اسم وفي الوقت نفسه صفة؟ المانع الذي يترشح من طريقة السؤال هو أنه مو معرف، فورد الاعتراض السابق وليس شرطا في اسم العلم أن يكون معرفا. فمحمد أحمد إلى آخره هذه أسماء أعلام ليس من الضروري أن تكون معرفة. هذا الذي يبدوني شيخنا وجدنا عندنا ردته ما شاء الله الحمد لله.